quiero dar hoy a Barcelona, Madrid. Al final, Madrid. الآن مثل ما اقترح ولا بدأ النضج،

لا أنا لا أعتقد أن يعني الشروط يعني هذه الأمور الزواج يعني الأمور يعني ليست هنالك شروط يعني مقياس معين يعني مقياس الدين هذا معروف ما هي الشروط وأخيرا قلت معلوم الدين فأنا أنت وقفت مع الدين بس وقلت ما أقول لك المستشفى أقول لك أنت تشتغل في كل وقت أول تحكيتها وأول أو أعلى من الناس شلون بقى لو بده يستجيب لبعض الشباب لذلك يكون آسف حتى لو خطبت كيف لو خطبت؟ خطبت مو ذات الدين ذات الدين ذات الجمال ذات الكمال ما بعرف ذات الإيمان ما بدي يعني خطبت من دون كل شيء أنت إن حاول الدماء بها ونعم لكن الدين ما أنت آسف وشو صوفا صبر الله عز وجل والله بيرزقك من أصحابها ولو كانوا سوداء كما جاء في الحديث المعروف سوداء ولود فيهم ما طافوا من عدوه العيدين لا تشوف نفس السوداء سوداء ولود خير من حر عقيم أطلب شرداء ولود بكثير لكن قبولة الشيخ يعني الإنسان يعني قبولة الشيخ يعني لا يقع أي نعم نعم جساب الله ما هو كنت لا هو لا هل كنت ذكرتها وهذا دليل جزاه الله خير أنه فعلا لا الله يريد ما شاء الله لا كنت ذكرت هذه الآية لكم أول الظهر أول النساء وكيف ما صاف لكم كنت هو أحياء أستاذ وأنت عم بسأل ما هو أنا ما أبغى يعني نقلب المسألة ما أنا أجلتك وش أجلتك وش أجلتك لا مقولة يا أخي إنهم هل نأخذ من هذا أخذ أن ألقى الله على هذه الحال يعني جريم في حال الله من نفسك ولا من فهم الله شو معنى من الطابع من الطابع لا لا ما عندها لا تستيقظ لكن هي أصل ما استعط له نفسك أيها الإنسان لأن الزواج ما لا يقطع عليكم هو عنكم إذا واحد يقطع نفسه لمؤمنة صالحة وجميلة ما وجدها مثل راعي من آسن ولا أنا بس على سؤال أنت ما بجاوبني. ما يبغى أنا أقول لا يا أنا أقول. لماذا؟ من أنت أنا مشرفني أنا ماذا؟ لماذا ما أنه جواب معلق لا ما؟ أنا ما مشرف لماذا؟ أنت مشرف حالك الجواب. الله أغناك عن الجواب عن سؤال من الزحول وعلى وجهه. لكن أنا بقول أنت بتقول من أنت؟ هني أبو أبو شموت أبو صلاة إلا أبو شطيك ما هي؟ أنت بتقول أنا ليش عم تصدق أنا؟ أنت ما تقول لا يعني قلت لا لم أوجد السؤال إلي فجاوبت عليه فأنا أقول الذي سمعت أنا من سؤال أوجدت الله إني لو رجل كان يريد مرأة متدينة وجميلة ولم يجدها فبقي ينسب هذه المرأة حتى متأكد لا بلا فلس بلا فلس إلا نقد كلامك أنت عندك لا يا منت والله بتكون ناس أذن هذا لا يموت لا يموت آكل هذا الرجل لأنه لا يعلم يأتي بالأجل ولكنه لم يضع في قلبه أنه لا يتذكر وقال الله بد إن شاء الله أنا أتزوج وامرأة صالحة مؤمنة جميلة غنية إلى آخره يعني تجربة كوجه مش من زواج أرجو وسلم والله الزواج يا قريب الشيخ كما لا يخفى على كل حد من الأحكام يا قبيلة الأستاذ ومش ليلك أن الزواج قبل وسلم في الخمس مصدر عليه خمس دقائق على دقائق أي حكم من الأحكام اللي ذكرها الفقهاء في هذه الرسالة فأقول إن شاء الله في حقي وبحقي طيب بحق من كان يملك الباءة بمفهومها ويخشى على نفسه الفتنة أو هو في مكان فتنة كما أنت كما أنت شربت مكان فتنة كل يوم تروح بشفرة وخمرة لكن إن شاء الله لا في إيماني وحده يعني أعرف النوع بنفسي ما تحدثني إن شاء الله عن هذا الأمر وإذا حصل هذا فأتزوج أنا لا أريد ما تنفسه أنا لا أريد هذا الذي تقول لمن يكتب الزواج أن يشفى إدراك الاستخدام الطالب الطالب ما شاء الله من أولى وقال لم أجد من يتكلم عن هذا أن من الثلاث من يقول أن الإحصار لكن أهل الإخوان طلبوا في العلم من تبين عندما رأى في المدينة قال له ما بدي أقول في الحديث عبد الله بن الزبير عندما جاء الحجاج قال أستخيرن أبو ثلاثين وهذا أظن أنه ذكر له أنه الحديث صحيح هذا نعم يعني قول عبد الله أربعة وليس من أبناء فقال حينما قال له هذا الكلام قال لقد يعني لم يحصل ببالي وكأنه نسي ويعني يعني يبدو من كلامه أنه سيتعاقب في إشكاله اليوم طلب عليكم أصحاب الماضي من هذا الحجاج الذي تشير إليه؟ أنا أبدأ من تعرف عنه أنا أبدأ من نفس الوقت بذلك أوارك عني يعني أنا أنسى في كلام السابق وأقول ماذا تقول في حديث عبد الله هذا ما ليش حديث هو أكيد أنا ما أقول في قول كوي ما أبي أنت بعد أيدي في بعد اتخار الكفاء لأيدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصلا ما رجعت من خمسة

بنظره أنهم ينقلون عنه رواية قليلة أن يفكر فكرة لبأسه ما بقى إلا أن يجلس منها مجلس الذوي منها وأكاد أن يزن بها لولا أراد رانا ربي رأى أباه يعقوب ويعد أسرعه وأشهد أنشد ما أن يبرر مثل الله تعالى والنار بحجة أنه بشر. أما الآية هذه فلا تتحمل شيئا من هذه الوقت ولا تقل يشد الكلب الناس من نحو يوم القيامة وهذا خلاف من حديث طويل يأتون آدم ويقولون آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ونوحه وأشهد لك ملائكة فأنا صلوا يا ربنا أنا كما أقول نفسي نفسي إلى آخر الحديث وكل من آدم ونوح وإبراهيم وموسى كل منهم يذكر من قبله قال عليه السلام ولا يقول نفسي نفسي لكن لا يذكر الغمرد إذن بعض القياس يجب أن أقول مثل أن يذكر الغمرد لازم كمان موسى عليه السلام لازم يذكر الغمرد لكن هذا مش قياس قدير قدير تعلق التاريخ الأصل أن الله تعالى أنه نبي ورسول إن النخل قال لنا رسول عليه السلام أنه لا يعلم ما لا نعلم أن الإنسان وصل وندم الآن نحن ما نوصل وندم بدعوى أنه هو بشر كذلك أمام المشك يوسف عليه السلام لما رأى رجل من أبو جمعات الثانية وشرب على ملاك فأجل يجوز على الشرق أو لا ولماذا المعنى تجرد أنه شرق شرق ذلك وهو قادم أم شرق ذلك لأنه يخشى أن يقع في مقالة الشرق قال أجوب على كل حال لا هو قادم ولا يخشى مقالة الشرق لو قدمه وحتى لو لم يخشى لكن بظروف خاصة لأنه لا يستطيع أن يقتل وهي راغبة في الزواج حتى ولو لم يكن لها فهل هذا الشخص يموت أو لا؟ أنا أردت أن أقول قلت لك أنا أجيب على احتمالين إن كان رجل يستطيع أن يخشي ويشترط عدمه غيره وإن كان لا يستطيع أن يخشي أخشية أن يقع في الأذن اشترط ذلك ولا أن كنت حذر كذا أو لا أنا ما أستطيع مثلا هو يريد امرأة قوية تخدمه في البيت بدل أن يأتي بجارية أو بخادمة لكن إذا أتى إليها بضرة تشاركها في حقها غير عند غيره الأولى وعند الأخرى وهو لا يريد منها إلا الخدمة وهي ترضى بذلك وهو يخفى مقع في حيث الغلفة وما يستطيع يقع منها هذا مثلا صورة هذه تجيب له إن كان يستطيع القسمة الشرط باطل فهو يرد أما ظروف الإنسان يقدر على الذي التعدد من الجرد التعدد أنا من ما أقول لك صورة. أقول لك من ذي هي حبيبته. البديل هي حبيبته يأتي ومتى شاء لكن مجمع الخشبي فهو يأتي ومتى شاء. ما الذي بينها وبين المعلقة؟ يعني كيف العشرين يقول عندها؟ ضربت وضربت مع عبدك هل يشعرك يعني المعلقة تكفل؟ هذا قالت يعني هذا قالت ليش ما تأتي جواب؟ ليش ما تقول المعلقة أو المعلقة؟ لا هذه الصورة ليست معلقة وأنا شو أيضا معلقة التي تطلب القراءة ولا تطلب القراءة هل هو أنت عارف إذا أو عارف لا أطلب أيضا شو بيقول ذلك علي أن من جهة دور مكرر الكلام كان أطلب وما أدري نعم أطلب القراءة عادة لعقد القران الوالد والشهود والزوج أن يشترط القتيل ومضى واعتقد انها تقع ثم بعد فترات استفتى عالما من اهل السنه فافاده انها لا تقع وبالقبل افتي بانها تقع من سبب يؤخذ بالفتوى الاول نعم لانه هو الذي يتغنى مشى عليه فما مشى عليه نور عن الدهر قالت ان قصرت لن يريد الفتوى قاضي اخر او حتى ولو كان مخطئا من الملك الاول ان لا ممكن الدليل او الاستباحه للمساله ان الدليل هو انا قاضي عمر لا سال ما اتقينا به وهذا على ما نفتي به الان واذا بقي رجل معلقا بكلايه لانها وقعت من الباحه فعلا ولكن ما اقتنعت بها في هذه المساله اقول قيل اذا سال العالم الاول فأرتهوا بالوقت فقال أعطي نفس الوقت قال لهم لا تقع فبقي معلقا مسألة قال هذا طبعا هو وينام عنه اتحت أي كلام قال هذا طيب ينام معه كيف هو معه وهو الله به بعد هذا الطلاق واخر ولا غير واخر كيف يعني هذا الطلاق إذا كان مسلم أما إذا هذه حرام الأعمال إذا حصل على هو بنفسه يجب بعلمه ثم بعد فترة الله حسب أنها وقعت ثم أوكي أنها لم تقع أنه كان رضوان ولا يجب أن أحفظ في نفسي لأنه رضوان إذا لا ممكن أن تستطيع العالم ممكن أن تستطيع عليه ممكن لكن نحن نكون مثل ما تحت المطر ونصير تحت الغلاف هل يجوز أن يفتي نفسه بنفسه وهو جاي لا يجوز لكن مثلا قضية وأحفظ أحفظ نفسه أنه ما وقعت طيب وقع فعليه اثنين اثن نساء ونفس رجال واثنه انه تبين في مرات انه القرار كان في كل واقع بعد بعض ما نقدت قراءته ونعم كيف يمكنك ان تكون مسؤوليه من كل من الصحيح والزعماء تاريخهم هم يعني تاريخ ما تطلع لا ومن اين تكتب الثاني من مختصر المخالف أيه القديم وفي لأن فقط تطبيق المسلمين نعم كان فرع في انتباع للقوم اسمع لي الكلام ما خلصنكم الله كما أخير القديم إنشاء يطلب كان الوصول من قال رسول صلى الله عليه وسلم هو الناس يطلب هو جنب الوصول الشاهد فيما معنى ولا يقع